بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله وكتب الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، أي كلام حقيقي. الكلام الحقيقي في اللغة العربية يشمل اللفظ والمعنى، كل لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. والكلام الحقيقي في اللغة العربية بحرف وصوت، لا يفهم منه إلا هذا، أن الله تكلم به حقيقة. إذن تكلم الله تعالى به بحرف وصوت، وتكلم الله عز وجل به بلفظه ومعناه، لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن كلام الله بحرف وصوت؟ من يستحضر دليلا عندك؟ قال فينادي بصوته أو بصوت: يا آدم أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فينادى، لكن في الحديث قال: يا ربي من كل كم، يعني لعل تشكيل من بعض الناس. فينادي بصوته، فالخطاب كان بين آدم وبين ربه، قال: يا ربي من كم. فينادي بصوت. وأيضا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، وهذا صوت وحر، ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. وكم أدلة كثيرة جدا في القرآن في خطاب الله عز وجل للأنبياء بحرف، كلام مسموع. وكلم الله عز وجل آدم، قيل: يا رسول الله كان آدم نبيا؟ قال: نعم نبي مكلم. وتعلم قصته، ما منعك أن تسجد؟ نعم. قال: يا آدم، نعم، إذ قال ربك الملائكة، إذا أن قال الله سبحانه وتعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وفي الآية: وناداهما ربهما. وناداهما، المنادى تكون أيضا بصوت. وأيضا في حق موسى عليه السلام: وقربناه نجيا. والنجوى صوت مسموع يعني، ولكن سرا. إذن كل هذه الأدلة تدل على أنه بحرف وصوت وأنه يسمع، كلام حقيقي باللفظ والمعنى. الكلام لا يكون في اللغة إلا بلفظه ومعنى. من الذي قال معناه من الله ولفظه من جبريل؟ وقال بعضهم لفظه من الله معناه من الله ولفظه من نبينا عليه الصلاة والسلام. من الذي يقول هذا؟ هذا شاعرة والكلابية، هذا شاعر والكلابية يقولون معناه من الله وجبريل هو الذي عبر به، ألهم الله جبريل أن يفهم مراده فعبر عنه. ينفون عن الله أنه تكلم كلاما حقيقيا بسبب حرف وصوت، فقالوا اللفظ من الله، المعنى من الله واللفظ من جبريل. فإذا استدل عليك عندك خنفة، إذا استدل عليك بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، من المقصود بهذا الرسول؟ جبريل. طيب، نسب القول إليه: إنه لقول رسول كريم. طيب، وقوله قول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، نسب القول إلى جبريل. طيب، من يوضح أكثر؟ نعم، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام سيأتي رم في كلامه في هذا اليوم، يعني نسبته إلى جبريل نسبة أداء، فالرسول وليست نسبة متكلم. فإن الكلام قد تقول هذا كلام فلان مع أن الذي بلغك غيره، أنت تسمع حديثنا من أعمال بالنيات، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمعه من غيره فتقول ماذا قال الشيخ، بماذا تكلم الشيخ؟ قالك تكلم بحديث من الأعمال الدنيا ينسب إليه نسبة أداء وبلاغ، نسبة أداء وبلاغ. ويدل على ذلك أن الله قد نسب القرآن أيضا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في آية الحاقة، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هذا يدل على بطلان قولهم، لو كان جبريل هو الذي عبر به كما يزعمون فقد نسبه الله أيضا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن معناه أن الإضافة إليهم إضافة رسالة وتبليغ، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. فأنت إذا قيل لك حديث، إذا قيل لك إنما الأعمال بالنيات، كلام من هذا؟ ماذا تقول؟ تقول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسب إلى من قاله مبتدئا، الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا. تكلم الله به حقيقة باللفظ والمعنى. الشعر قالوا هو معنى نفساني، تكلم ماذا؟ تكلم الله به في نفسه فألهم جبريل فهمه فعبر عنه بالكلمات. طيب على هذا ما هو قول الأشاعرة في القرآن؟ أهو مخلوق أو غير مخلوق؟ ماذا يقولون في القرآن الأشاعرة؟ طيب الذي اشتهر عنهم أنهم يقولون كلام الله، ما يقولون بخلقه، ما يقولون مخلوق، يقولون كلام الله صفة من صفاته. طيب يلزمهم أن يقولوا أنه مخلوق، لماذا؟ لأنهم قالوا التعبير به من من؟ جبريل، جبريل هو الذي تلفظ بهذه الألفاظ، فصار عندهم القرآن نصب نصب، المعنى من الله واللفظ من من؟ من جبريل. هذا النصف مخلوق ونصف ما مخلوق، نصب نصب. فهذا يلزمهم أن القرآن مخلوق، أنهم قالوا بخلق القرآن كلام باطل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كلام نبينا مخلوق. طيب وهم هذا لا محيص لهم عنه، انهم اذا قالوا الالفاظ يقولون الالفاظ يقول جبريل، سيلتزمون يقولون اللفظ مخلوق، يلتزمون هذا يقولون اللفظ مخلوق، لكن القرآن غير مخلوق. إذن جعلوا القرآن مجرد المعاني فقط. قالوا أن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وما يرد عليهم به إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فالله عز وجل كفر وقال سأصليه سقر، ومن وجعل من عظائم قوله أن قال إن هذا إلا قول البشر. طيب الآن شاعر يقول إن هذا ما هو إلا قول جبريل، هذا ما هو إلا قول جبريل، أعوذ بالله، يعني لازمه الكفر هذا القول، بل هو كلام الله سبحانه. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ذم الله سبحانه وتعالى أن يكون الإله لا يتكلم في أي موضع. ألا ينفعكم شيء ولا ضر، ما لكم لا تنطقون، فأقبلوا إليه يزفون. قال بل فعلوا كبيرهم هذا فسألوه من كانوا ينطقون. طيب هذا يصلح. وأيضا قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. ما ذكر الكلام هنا؟ السمع والبصر، لكن بقي غيره. نعم عندك. نعم عبد الغني قصة السامري. لا بس أحسنت صحيح، لكنك ما ذكرت الآية. قال الله عز وجل لم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. نعم أنكر الله عز وجل على قوم موسى عباد العجل، وكان مما ذكره الله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. والآية الأخرى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن يفهم من هذه الآيات أن هذه صفة نقص، أن الإله سبحانه وتعالى لا يتكلم، أن الله عز وجل ذم آلهتهم بأنها ما تتكلم أصنام. وأيضا من الأدلة في ذلك قال لي يسمعونكم يتدعون لك أنت نازل مع السماء اللي يسمعون يتدعون وينفعونكم ويضرون. بقي الآية أيضا التي في أواخر الأعراف، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دونه، إلى قوله سبحانه وتعالى إن تدعون لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا استجابوا لكم ويوم لا. ما هي هذه الآية؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أيضا ما فيه ذكر الكلام فيه عدم السمع عدم البصر، عدم السمع والبصر. ألم يروا أنه لا يكلمهم، هذه صريحة في المسألة. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة أو عبارة. هذا الشاعر قالوا عبارة عن كلام الله، والكلابية قالوا حكاية عن كلام الله. ما الفرق بين قولهم عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله، مع أن كلاهما باطل؟ كلاهما باطل، كلاهما قصدوا به أن اللفظ من جبريل وليس من الله، لكن ما الفرق بينهما؟ الحكاية نقل الكلام الذي سمع بنفس الكلام، العبارة يعبر عن الكلام ولو خالف بعض الألفاظ. فتقول احكي لي كلام فلان أي يذكره بنصه، عبر لي عن كلام فلان أي يذكره بالمعنى ولو خالفت الألفاظ. قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة، بل إذا فأيهما أبعد، مع أن كلهم كلاهما بعيد، كلاهما بعيد وكلاهما باطل وبعضه أبعد من بعض، العبارة أبعد. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى، عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. طيب أنا إذا قرأت سورة الحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الآن كلام الله أو صوتي؟ عندك صوتي أو كلام الله؟ الكلام كلام الباري، الصوت صوت القارئ. نعم ما في إشكال. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. أعد الشطر الأول. الصوت والألحان صوت القارئ أو قول الصوت والألحان قول القارئ، لكنما المتلو قول الباري. نعم كلام صحيح. ويعبر لنا يقولون القول قول الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. وإذا كتبنا هذا المكتوب هو كلام الله ولا؟ نعم المكتوب كلام الله، أليس الحبر مخلوق؟ كيف تقول كلام الله والحبر مخلوق؟ ها الحبر مخلوق ولا فكيف تقول المكتوب كلام الله؟ يعني مادة الكتاب مخلوقة، أما المكتوب فهو كلام. قال: بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. رد على من؟ حروفه ومعانيه كل كلام الله. رد على الأشاعرة والكلابية والماتريدية. الماتريدية أظنهم في هذا الباب كالأشاعرة. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. من الذي قال اللفظ والمعنى دون الحرف دون اللفظ؟ كلام الله المعنى دون اللفظ، الأشاعرة والكلابية. ولا المعاني دون الحروف. كلام الأئمة مختصر مفيد، كلام الأئمة مختصر مفيد. انظروا كيف زبر عقيدة أهل السنة والجماعة في 7 أسطر فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بالقرآن كلام مفيد جدا. مختصر ومفيد. يقول: إذا استيقظت في ثلث الأخير من الليل ما هو الأفضل؟ هل أقوم الليل أو أوتر فقط ثم أحفظ القرآن؟ خذ نصيبا من الصلاة ونصيبا من الحفظ. جعل لك نصيبا من الصلاة، تراجع فيما قد قرأت من القرآن، أقول من الليل فتهجد به نفلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. جعل لك ولو نصف ساعة، ولو ساعة إلا ربع ساعة نحو ذلك، عبادة ودعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا أيضا سببا أن يفتح الله عليك بالحفظ، يفتح عليك في العلم والدعاء في ذلك الوقت المبارك. ونوصي إخواننا بالدعاء على الرافضة، يدعون عليهم في ذلك الوقت. اللهم استعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.